السلام عليكم سماجاي. وعليكم السلام. ليبون ليبون امون نافي ده انا ما ام مي ينا فكي يا يا وحمي وحمي دي اختي جت رقم دي فتي يالله مش ميلا بوك كده رينا جان لون واجه ده تا مسايه وتاخو سي بونتو بوتيك بيكوا مي واجه ميغي فانجي فانجي فانجي فانجي تلما خمنا كو خمنا واجه واه واه جران باتي واه ماما ngami da ci buntu bi lay taxaw mais beñ yaangi guddou dañu mi wokat momo koku la nak da mom day wokatu rek di xiss mbacc rek waj dal ben jour ben grand ñew rom ci koñ bi dug ci boutique bi rek xam nga muy ñew ci boutique bi apercevoir na beñu gaay mais xalatul won ni waj ay beñ la quoi waj dug ci boutique bi xam nga jënd cigarette am quoi laaj borom boutique bi nekk non yoruma briquet yoruma alme nako ah mais grand grand bi defena yone cigarette ñew rom nako mais grand grand s'il te plaît do ma alma taala neko yow li cigarette la wala bagn nana ay almatal